الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 40 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى 5، وهي الحلقة الختامية في شرح هذا المنهج وهذا المقرر. ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد والقبول، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يتبع هذا العلم. وختام هذا المنهج وهذا المقرر هو بباب الرجعة، وذكر المؤلف تعريفها، فيقول المؤلف: هي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد. فهي عبارة عن إعادة زوجة مطلقة إلى ما كانت عليه، والذي كانت عليه هو أو هي حال الزوجية بغير عقد. ولذلك ذكر أهل العلم كما ذكر المؤلف أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا تفتقر إلى صداق، ولا تفتقر إلى علم المرأة، ولا تفتقر إلى رضاها. فهذه المرأة فهذه الأمور ليست معتبرة في مسألة الرجعة. فالرجعة هي عبارة عن استدامة للنكاح وإبقاء له. ولذلك قال المؤلف: هي إبقاء أو إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. فلا يشترط لا رضاها المرأة، ولا علمها، ولا صداق، ولا ولي، ولا شهود. طبعا سنذكر مسألة الإشهاد أنه مستحب أو واجب، ولكن نقول ابتداء نقول هذه الأمور التي ذكرها المؤلف: الولي والصداق والرضا المرأة وعلمها. يقول المؤلف: لا تفتقر الرجعة إليها إجماعا. والآية الكريمة دلالة هذا أو دليل مشروعية مراجعة أو رجعة المرأة قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لأن الله عز وجل جعل الحق للأزواج البعولة، قال: أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فقولوا إمساكم بمعروف يعني استدامة للنكاح بعد طليقتين، وهذا في حال المطلقة الرجعية. وذكر أيضا حديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، والحديث في الصحيح. ثم ذكر مؤلف قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. ولذلك محل إجماع كما ذكر ذلك ابن المنذر أن مسألة الرجعة في الطلاق الرجعي الذي ليس بائنا أنه أن للزوج أن يراجع امرأته، طبعا بالشروط المعتبرة التي سيذكرها المؤلف. لكن نقول إجمالا مسألة الرجعة محل اتفاق عند أهل العلم أن الزوج إذا طلق امرأته دون 3 فله أن يراجعها ما دامت في عدتها. شروطها قال المؤلف: الشرط الأول أن يكون الطلاق غير بائن. ومعلوم أن الطلاق البائن يعني له صور معينة، فمن صوره مثلا طلق 3، أن يطلق 3 جميعا، فهذا تبين به المرأة ولا سبيل إلى رجعتها. أيضا من الشروط أن يكون كما ذكر مؤلف أو أن تكون المرأة في العدة، لأن المرأة إذا خرجت عدتها كما سيذكر المؤلف، يعني إذا كانت عدتها مثلا بالأقراء بالحيض فانتهت واغتسلت، فنقول انتهت فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، فحقه في الرجعة ما دامت في عدتها. والله عز وجل كما ذكر في الآية الكريمة قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني حال عدتها. أما الشرط الثالث فأن تكون الفرقة بغير عوض، أن تكون أو أن يكون الطلاق بغير عوض، لأنه إذا كان بعوض وهو كما ذكرنا قبل قليل أو في الحلقة الماضية أو في الحلقة الماضية أو حلقة قبلها، أنه إذا كان بعوض وهو الخلع أنها تبين منه بينونة صغرى، لأن المقصود من الافتداء وبذل العوض هي المفارقة. فإذا ثبت له حق راجعة فما الفائدة من المخالعة وبذل العوض؟ ولذلك قال المؤلف: لأنه إنما جعل لتفتدي به المرأة ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة. فهذه 3 شروط. أيضا من الشروط الشرط الرابع أن يكون قد دخل بها أو خلا بها، يعني أن يكون قد أن يكون زوجها قد دخل بها أو خلا بها، لأنه إذا كان قد طلق قبل الدخول فإنها تبين منه مباشرة ولا عدة عليها، لأن الله عز وجل كما الآية الكريمة قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فليس عليها عدة، وأيضا ليس له سبيل إلى مراجعتها، لا بد من الشروط أن يكون قد دخل بها أو خلا بها حتى تثبت أحكام الدخول. أيضا من الشرط الخامس وهذا معلوم، أن يكون دون ما يملك من عدد الطلاق، وهذا أشرنا له في جانب من الشرط الأول. ثم قال المؤلف وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيض، دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، يعني يتكلم المؤلف هنا عن مسألة الأمد الذي تكون فيه الرجعة أو فترة العدة، فيقول المؤلف أنها مستمرة إلى حين اغتسالها، فإذا اغتسلت فإذا انتهت عدتها حتى ولو كان دمها قد انقطع، يعني أنها قد طهرت من الحيضة الأخيرة الثالثة، انتهت من القرء الثالث لكنها لم تغتسل، فيقول أنه قد بقي من آثار الأحكام أو أثر الحيض قد بقيت، ولذلك يقول المؤلف أنه له الحق في رجعتها ما لم تغتسل. يقول المؤلف هذا روي عن عدد من الصحابة، ذكر منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، قال ولوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء إلى آخره. ثم قال المؤلف وتصح قبل وضع ولد متأخر، ومعلوم أن العدة إنما تكون بالنسبة للحامل بوضع الحمل، المرأة التي أو المرأة غير الحامل تكون عدتها بالأقراء يعني ثلاث حيض، أما بالنسبة للمرأة الحامل فبوضع الحمل. لو افترضنا أن هذه المرأة ولدت ولدين مثلا أو أكثر من ذلك، فيقول إن العدة مرتبط نهايتها أو نهايتها معلقة بوضع الولد الأخير أو الحامل الأخير، يعني لو افترضنا أنها ولدت ولدا في ساعة معينة ثم ولادة الولد الثاني تأخرت فترة من الزمن طويلة وقصيرة، فنقول فيقول المؤلف أن العدة لا زالت باقية حتى تضع الولد الأخير أو الثاني، ولو افترضنا أنه راجع خلال هذه الفترة التي هي بين وضع الولد الأول والوضع الثاني، فيقول المؤلف أن رجعتها أن رجعته لها صحيحة. ثم ذكر المؤلف ما تحصل به الرجعة، فيقول تحصل باللفظ، وذكر المؤلف ألفاظها، يقول وأن تحصل بأمرين باللفظ وبالفعل، فذكر الأول الذي هو الألفاظ، منها راجعتها، رجعتها، ارتجعتها، أمسكتها، رددتها، أعدتها. قال لورود السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، واشتهر هذا الاسم عرفا، ولأن القرآن جاء بلفظ الرد، يقول في قوله عز وجل فأبعولتهن أحق بردهن، وجاء القرآن بلفظ الإمساك في قوله عز وجل فإمساك بمعروف أو فأمسكهن بمعروف في آية أخرى، فنقول إنه أي لفظ يدل على رجعة المرأة فإنه يكون دالا على مراجعة الزوج لزوجته وأنها قد رجعت إليه. يقول المؤلف ولا تشترط هذه الألفاظ، يعني مقصود أنه أي لفظ يدل على هذا المعنى حتى وإن كان من غير هذه الألفاظ، لكن هذه الألفاظ هي صريحة بدلالة الكتاب والسنة وعرف الاستعمال على مسألة الرجعة. يقول المؤلف هل تحصل بالفعل، يعني المقصود الفعل الذي هو الوطء، يعني لو أن شخصا طلق امرأته ثم في أثناء عدتها واطئها، فيقول المؤلف أنها تحصل الرجعة بالوطء. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول لابد أيضا من نية المراجعة، يعني تحصل بالوطء الذي هو الفعل مع نية المراجعة، بأن يقصد بوطئها أنه قد راجعها وعادها إلى مسألة الزوجية والنكاح. قال المؤلف لأنها زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإلاء والإرث في مسألة لو مات أحدهما، يقول فالوطء دليل على رغبته فيها، ولذلك يقول نقول إن الفعل مع النية إن الفعل الذي هو الوطء مع النية يكون رجعة. ثم تكلم المؤلف عن مسألة الإشهاد على الرجعة، يعني مسألة الإشهاد هل يشهد على رجعتها لو أن شخص طلق امرأته ثم بعد طلاقها راجعها، فهل يشهد، يعني يأتي إلى شخصين يقول يا فلان ويا فلان اشهد أني رجعت امرأتي فلانة. فنقول أهل العلم المذهب عند الحنابلة أن الإفساد على الرجعة رجعة الزوج أو مراجعة الزوج لزوجته سنة لدلالة الآية الكريمة. قال الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا دليل على أن الإفساد على الرجعة سنة كما هو مذهب الحنابلة. هناك قول آخر في المسألة وهو قول عند الشافعية أن الإفساد على الرجعة واجب، واستدلوا بعموم الأمر فقالوا إنه يحمل على الوجوب. ونقول إن الأولى هنا والمتأكد أن يشهد، لأن الإشهاد على الرجعة فيه قطع لمسألة النزاع في المسألة والخلاف، لأنه قد يقول راجعتها ويدخل في مسألة الإشكال، أو يكذب من طرف آخر الذي هو مثلا الزوجة ويقول راجعتها في أثناء عدتها وقبل انتهائها، ولذلك نقول إنها أقطع وأسلم في هذا الأمر أن يشهد على مسألة الرجعة، ولا شك أن هذا هو الأولى. ثم ذكر مؤلف يعني أثرا يقول يعني فيما يتعلق بالإشهاد وأهميته، يقول عن عمران، أصول عمران بن حسين عن رجل طلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. الحديث في السنن. يقول المؤلف يقول وروي أو روى أبو بكر في الشافعي بسنده إلى خلاص قال طلق رجل امرأته علانية ورجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمان الرجعة، فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة. طبعا هذه الأثر التي ذكرها المؤلف في مسألة تأكيد على الإشهاد على الرجعة، وهذا لا شك أنه مهم، وهذا الذي عليه العمل يعني في مسألة القضاء، أنه إذا أراد أن يشهد فإنه إذا أراد أن يراجع أنه يشهد شاهدين على هذا. ثم قال المؤلف لا تحصل الرجعة، لأن لما تكلم عن الألفاظ السابقة يقول لا تحصل بنكحتها وبنكحتها وتزوجتها، يعني لو أن شخصا طلق امرأته ثم راجعها بقوله تزوجتها، يقول المؤلف أنه كناية فلا بد من النية في ذلك، والرجعة هي استباحة بضع فلا تحصل بكناية. ثم ذكر قولا آخر في المسألة أنه تصح الرجعة بلفظ النكاح والتزويج، وذكر أنه اختاره ابن حامد قال لأن الأجنبية تحل به فالزوجة من باب أولى، وهذا هو الراجح. نقول ليس هناك ألفاظ معينة، لا شك أن الألفاظ التي جاء بها الشرع التي يرى راجع راجعت أمسكت رددت ونحوها هي أولى وأسلم وأظهر، ولكن نقول ليس هناك لفظ معين. فلو قال تزوجتها وهو شخص يقول والله ما أعرفه لكن ظنيت أنه لابد من لفظ النكاح أو التزويج، فنقول لا شك أن هذا يحصل به مراجعة المرأة إذا كان نوى به رجعتها. ثم تكلم المؤلف عن مسألة ما تنقضي به العدة أو متى تنقضي العدة. يقول المؤلف ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد، وهذا واضح لأن الله عز وجل قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أو إذا كانت عدتها بوضع الحمل، فإذا وضعت حملها فنقول انتهت عدتها فلا تحله إلا بعقد جديد، وهذه يسميها أهل العلم بينونة صغرى، يعني التي تنقضي عدتها ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين يسميها أهل العلم بينونة صغرى. أما بينونة كبرى التي سيذكرها المؤلف فهي التي تطلق طلقا دائنا ثلاثا باتا، فهذه لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. يقول المؤلف وتعود الرجعية إذا رجعها والبائن إذا نكحها، يقصد البائن يقصد أن بيننا الصغرى في مسألتنا، يقول على ما بقي من طلاقها. ما هو هذه المسألة واضحة، يعني لو أنه طلق طلقة واحدة ثم رجعها فنقول بقي له طلقتان، ولو أنه طلق امرأته طلقة واحدة فانقضت عدتها ثم تزوجها بعقد ومهر جديدين فنقول بقي له من طلاقها طلقتان في هذا. يقول المؤلف حتى لو كانت بعد زوج آخر في مسألة الأخيرة التي بانت منه بيننا الصغرى، يقول في قول أكابر الصحابة ذكر منهم عمر وعلي وأبي وأبي ومعاذ وعمران بن الحسين أو عمران بن الحسين إلى آخره رضي الله عنهم، يقول لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق. وهناك قول آخر في المسألة أنه إذا حصل أنها تزوجت زوجا التي بانت بينهم الصغرى، أنها إذا تزوجت زوجا آخر ثم اعتدت منه، يعني طلقها طبعا دخل بها وطئها ثم اعتدت منه ورجعت للأول أو تزوجها الأول مرة ثانية، أنها ترجع بالثلاث، يعني قياسا على مسألة المطلقة ثلاثا أنها ترجع بطلاق بعدد كامل للطلاق إلى آخره. ثم تكلم المؤلف عن طلاق البائن، يقول المؤلف فصل: إذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، وهذا دلالة الآية الكريمة قول الله عز وجل فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ثم ذلك المؤلف قول ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. فكان في أول الأمر أنه ليس هناك مسألة تحديد للعدد في مسألة الرجعة له أن يراجع حتى لو طلق ثلاثا أو أكثر من ذلك، لكن نسخ بالآية الكريمة قول الله عز وجل فإن طلقها، فحدد مسألة الرجعة بتطليقتين، فإن طلق الثالثة فلا رجعة له عليها ولا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره. وتكلم المؤلف هنا عما يشترط لإباحة هذه الزوجة لإباحة هذه المرأة لزوجها السابق والأول، يشترط أن تتزوج زوجا غيره في نكاح صحيح ويطأها، لا بد من وطئها، وحتى قال المؤلف يطأها في قبولها مع الانتشار، يعني المقصود أنه يطأها وطأ صحيحا واضحا كاملا. ودليل هذا المرأة القصة المشهورة، امرأة عبد الرحمن بن الزبير كانت تحت رفاعة بن رافع فطلقها البتة، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني تقصد أنه ليس قويا في مسألة المعاشرة والجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدين رفاعة، يعني تريدين ترجعين إلى رفاعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. والمقصود بالعسيلة هنا هي الوطء والجماع، يعني لا بد أن يحصل الوطء والجماع. ولذلك أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على تفسير معنى النكاح في الآية، لأن الله عز وجل قال حتى تنكح زوجا غيره، فقالوا لا بد من الوطء، يعني لا يكفي مجرد العقد حتى وإن كان صحيحا، لا يكفي هذا، لا بد من أن يتزوج زواجا صحيحا، زواج رغبة في النكاح والزواج، ولا يكون النكاح تحليل، وتقدم معنا في الشروط الباطلة في النكاح من النكاح التحليل، وأنه لا يحل ما حرم الله عز وجل، وجاء في وعيد شديد وتشبيه من فعل هذا بأنه التيس المستعار أو شيء من هذا. وذكر المؤلف حديثا آخر عن ابن عمر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل الأول؟ قال حتى تذوق العسيلة. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي. ثم ذكر المؤلف قال وفي رواية حتى يجامعها الآخر، وهذا دليل كما سبق في المسألة وفي أول مسألة على أنه لا بد لصحة رجعتها للأول، يعني شرط لمسألة تصحيح رجعتها للأول أن يطأها زوجها الثاني، يعني لا يكفي مجرد العقد حتى لو دخل بها، حتى لو خلا بها، حتى لو عاشرها مقصودا معاشرة غير الوطء، يعني مقدماته، فنقول لا بد من الوطء الصريح في هذا. يقول المؤلف ولا تحل بوطء في دبر أو شبهة، يعني مقصود أنه لا تحل بشيء محرم أو وطء في ملك يمين أو في نكاح فاسد أو باطل، لقوله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح في النكاح المطلق في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف، إنما يحمل على النكاح الصحيح، يعني لابد من أن يكون النكاح الصحيح، يعني غير الصحيح لا اعتبار به. ولذلك لو أنه تزوج هذه المرأة، نقصد الزوج الثاني تزوج هذه المرأة في نكاح فاسد، يعني بدون شهود وبدون ولي مثلا أو شيء من هذا، فنقول هذا نكاح فاسد لا اعتبار فيه ولا نظر إليه ولا يكون مؤثرا، حتى لو دخل بها زوجها ووطأها الزوج الثاني، نقول لا تحل لزوجها الأول، لابد من أن يكون النكاح صحيحا. ومن باب أولى النكاح، يعني إذا كان النكاح الفاسد غير مؤثر، فالنكاح الباطل أيضا لا شك أنه من باب أولى أن لا يكون مؤثرا. وكل هذه المسائل ترجع إلى مسألة دين الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل، يعني في مسألة هل النكاح صحيح أو فاسد، لأن بعض الناس كما قلنا قبل قليل أو ذكرنا المسألة قبل قليل وأشرنا إليها في مسألة النكاح المحلل وغير ذلك، يعني هذه ترجع إلى نية الرجل ونية المرأة، والله عز وجل هو الذي يعلم بهذا. والحيلة لا تحل الحرام، حيلة الإنسان تحيله على الله عز وجل أو في هذه المسألة لا تحل له الحرام، لا بد من أن يكون قد أتى البيوت من أبوابها وأتى على الوجه الصحيح الشرعي الذي لا إشكال فيه، غير ذلك نقول أنه لا يكون مؤثرا ولا يكون تزول به الحرمة، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف مسألة في هذا الأمر، يقول لو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها، يعني لو أنها تزوجت زوجا وبعد الزواج ادعت أنه قد وطئها، هذا الرجل أنكر قال ما وطئتها ولا قربتها، فهل يقبل أم لا يقبل؟ يقول المؤلف فالقول قوله في تنصيف المهر أو في تنصف المهر إن لم يخلو بها، يعني لو أنه قال أنا ما وطئتها ولا خلوت بها، فنقول في هذه المسألة القول قوله في تنصيف المهر، لأنه لو طلقها قبل الدخول فينصف المهر، يكون لها نصف المهر فقط والنصف الباقي له. ويقول المؤلف والقول قولها في إباحتها للأول، فيقبل قولها لو قالت والله وطئني وقال كذبت هو الذي كذبها، فنقول يقبل قولها في ادعائها أنه وطئها، لأنها يقول المؤلف لا تدعي عليه حقا، ولأنها مؤتملة على نفسها وعلى ما أخبرت به عن نفسها، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا يعني من جهتها كإخبارها بانقضاء عدتها إلى آخره، فنقول إنه يقبل قولها في مسألة ادعائها أنه وطئها. وهذا الأمر يدين فيه الإنسان الرجل والمرأة فيما بينه وبين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير وأن يوفقنا لصالح العمل، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.